بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هي إلا أيام أو ساعات ونستقبل العيد، والعيد فرحة وبهجة وسعادة وسرور وعبادة وطاعة، كما من الله تعالى عليك بشهر رمضان فقد من عليك بالعيد بعد رمضان. وبعد العيد نكون في شهر شوال، ونصوم في شوال هذه الأيام المباركة. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ونعيش في موسم الحج، يمن الله تعالى على من يشاء من خلقه بالحج والعمرة، وهكذا تنتقل من طاعة إلى طاعة حتى تلقى الله. فما أعظم هذا الدين، في كل لحظة من لحظات حياتك تتعبد بعبادة إلى ربك، حتى عند دخول الخلاء تقول الدعاء، وبعد الخروج تقول الدعاء، حتى عند اللذة والشهوة والنشوة عند جماع الزوجة تقول الدعاء وتذكر ربك في كل لحظة من لحظات الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له سبحانه وتعالى. فبعض العصاة أو بعض من لا عقل له يفرح لأن رمضان قد ولى، كما قال شوقي، يعني وهذه الأبيات من المآخذ الخطيرة عليه، مع العلم أنه كان من فحول الشعراء أو هو أمير الشعراء، وله من الأبيات الشعرية ومن القصائد التي تمدح النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تمدح هذا الدين، والتي تحث على حسن الأخلاق ما فاق الوصف، لكن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. بعض الأكابر كدكتور العلامة عائض القرني حفظه الله، أديب عصره، الأديب الفذ العبقري الذي لا نظير له في العلم والأدب والشعر واللغة، حفظه الله، كلما ذكر أبيات قالها شوقي قال يقول شوقي رحمه الله، أدب سبحان الله، نسأل الله أن يرحمه. وينقل كلاما عن بعض الأدباء فيقول قال العقاد رحمه الله، لأن العقاد له من الجهود وله من المؤلفات وله من الأفكار التي تخدم هذا الدين ما يفوق الوصف. نسأل الله تعالى أن يتجاوز عن العصاة والمذنبين. فشوقي يقول يعبر عن أخلاق الفاسدين بهذه الأبيات: رمضان ولى هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاق. رمضان ولى، راح رمضان، هات الخمرة بقى، لأن احنا مشتاقة الخمر، مشتاقة تسعى إلى مشتاق، إلى هذا العصر الفاسد، الخمر تحن إلى هذا العصر. ثم يقول بالأمس، يعني في رمضان، يعني قد كنا سجيني طاعته، يعني كنا في سجن يا أخي، واليوم من العيد بالإطلاق. ينفع الكلام ده؟ كلام خطير. رمضان ولى هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، بالأمس قد كنا سجيني طاعة، واليوم من العيد بالإطلاق. أعوذ بالله من هذه الكلمة. فهذا لسان حال العصاة والمذنبين، يتشوقون ويفرحون لأن رمضان قد ولى. وقلوب العابدين الزاهدين المؤمنين المخلصين تئن وتبكي من ألم الجوى والحزن ومن ألم الفراق. نسأل الله تعالى أن يصبر كسرنا، وأن يرزقنا خيرا، وأن يخلف علينا بكل خير، لأن رمضان قد ولى، فليس شعري من الفائز فنهنيه ومن الخاسر فنعزيه كما قال بعض السلف. من السنة التدبير بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان حتى الخروج إلى المصلى. تدبير سنة من السنة المباركة الميمونة. والتكبير لا يكون محصورا كما يتصور بعد الصلوات وفقط، لا، التكبير بعد صلاة المغرب، قالوا غدا سيكون العيد إن شاء الله، نكبر في المسجد وخارج المسجد وبعد صلاة العشاء وبعد صلاة الفجر، وإذا خرجت من بيتك وقد لبست أجمل الثياب، ما ينفعش أنك تخرج العيد بهدوم العمل، أو على الأقل أن تخرج بثياب نظيفة على الأقل وبرائحة زكية طيبة، وأنت صاحب السواك والبسمة لا تفارقك بحال، ما تكسرش في وجه حد، ده احنا في عيد يا عم، ما تمشيش حاطط وجهك في الأرض، وإذا سلمت على الناس سلمت باقتضاب كأننا نأخذ ونقتطع من جسدك الذهب، كأننا يعني ناخذ منه، لا لا، السلام يكون مع الوجه السمح، مع الوجه الضاحك المستبشر، وأن تسلم فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على من عرفت ومن لم تعرف ذهابا وإيابا في يوم العيد. طبعا هذه أخلاق المسلمين في كل الأوقات، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، يعني أنا سأصلي العيد مثلا في الاستاد مثلا، أخرج من بيتي وأمشي في هذا الطريق، فإذا عدت ذهبت إلى بيتي من طريق آخر، لماذا؟ حتى أتمكن من التسليم على أكبر عدد من المسلمين، مش إنك تدري منه، لا أبدا. نحتاج إلى روح الإسلام في أيام العيد، السلام، الابتسامة، الوجه الحسن، اللباس الطيب، الرائحة الزكية، استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتكبير الصيغة الصحيحة الواردة بعيدا عن الخلاف، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، صيغة سهلة طيبة مباركة، لا نحتاج إلى قصائد وإلى كلام طويل ما ورد في السنة ولا في الأثر ولا دليل على صحته، اللهم صل على سيدنا وهات وهات وهات. طيب يا مولانا الدليل الكلام ده جبته من الناس، صاحب الحق يحمل الدليل، والذي يردد كلمات أخذها عن بعض الناس أو عن بعض الدعاة ولا يعرف لها مصدرا فحجته ضاحدة ضعيفة، لا يستطيع أن يناظر إنسانا آخر أو أن يقيم عليه الحجة. المقصود أننا نردد هذه الصيغة المباركة، المسلمون يرددونها عقب الصلوات في عيد الأضحى وفي عيد الفطر. طيب يا أخي ليس هذا هو المراد، المراد أنك تكبر وأنت في الطريق، طيب بعدين في السر؟ لا، أرفع صوتي؟ نعم، كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما يرفعاني أصواتهما بالتكبير في الأسواق ويكبر الناس بتكبيرهما. مكسوف غيرك بيدندن ويغني في الشارع وغيرك يتكلم بالكلام الباطل بصوت مرتفع وبوجه جريء وبلسان طلق. لا نستحي من الحق. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأنا في الطريق هذا مجنون؟ لا والله هذا رجل يحيي سنة من سنن السلف الصالح رضي الله تعالى عنه في المسجد وفي الطريق وفي المنزل وفي العمل حتى نخرج إلى صلاة العيد. فإذا خرج الإمام قطعنا التكبير وصلينا، نبهت على زكاة الفطر ووقتها الواجب من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، ووقتها المستحب والأفضل قبل الخروج لصلاة العيد. كنت خارج كده في الطريق رايح لصلاة العيد، شيل الشنطة بتاعتك اللي فيها الخيرات واطرق باب الفقير وأدخل السرور على قلوب المسلمين البائسين المساكين. العيد من شعائر الله، والعيد يحتاج إلى فقه. وأختم بهذه الفائدة المادعة من العلامة العثيمين وآهم من فوائده، بارك الله له في علمه ونفع المسلمين به، وأنزل الله سحائب الرحمة والغفران على ضريحه، على الشيخ الإمام المجدد العلامة محمد بن صالح العثيمين. قلوا أمين. قال: لماذا تجد بعض الناس قد انحرفوا بعد رمضان مع العلم أنهم كانوا على طريق الاستقامة؟ هذه ترى رجل ما شاء الله حتى لا يفطر في بيته مع عياله، وإنما يفطر كان يفطر في المسجد مع الإخوة في المسجد، ويحرص على حمل الماء ويشتغل بخدمة المصلين وفي منتهى الجمال في رمضان، فإذا فرغ رمضان وولى صار شيطان. ما السر؟ قال الشيخ: هناك سببان. الأول أنهم قد ابتعدوا عن الشيطان فترة فعز ذلك عليهم فأرادوا أن يجددوا عهدهم مع الشيطان فعادوا إلى الفسوق والعصيان بعد رمضان. واحد، بقاله شهر ما شافش إبليس، بقاله شهر ما اشتغلش معاه، فعز على 30 يوم وحسني، فيعود إلى ترك الصلاة وإلى المنكرات وشرب السجائر إلى آخره بعد رمضان، أراد أن يجدد عهده مع الشيطان. الثاني أن رمضان قد أثر فيه أثرا حسنا فأراد أن يمحي هذا الأثر فانقلب على عقبيه بعد رمضان. رمضان مدرسة. كم من تائب تاب في رمضان؟ كم من رجل ختم القرآن في رمضان؟ كم من رجل صار من العباد الزهاد؟ الله العظيم يا إخوة، يعني من عجيب ما سمعت عن رجل من المعاصرين، أخبرني بعضهم فقال لي: رجل من المسلمين لا يعرف، ما هوش يعني من العلماء ولا من المشاهير ولا من القراء ولا حاجة، مشى على جنب يمكن انت تشوفه من المسجد ما تاخدش بالك منه، كان يصلي صلاة العشاء والقيام ويذهب إلى بيته ويظل واقفا على رجليه يقرأ القرآن طوال شهر رمضان ولا يترك الصلاة إلا عند السحور. رجل كبير يمسك المصحف أو الله أعلم كان حافظ ولا إيش، بعدين يقف على رجليه بعد صلاة القيام حتى السحور. كم ساعة ختم؟ كم ختمة دي؟ ورجل من عامة المسلمين، يعني أنت لا تدري، هناك من الناس من أصلح ما بينه وبين الله من المعاصرين وهم معنا وفي المسجد ولا يعرفون، وكم من رجل رفعت له أعلام الشيخ والعلامة وهو من أهل النار، نعوذ بالله من سخطه وغضبه وأليم عقابه. ففي حاجتين بقى، إيه هم؟ أول شيء أنه عز عليه أن يفارق إبليس فعاد إليه في سوق، والثاني أنه أراد أن يمحي أثر رمضان من نفسه فعاد إلى فسوقه وعصيانه. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، ومن علينا بالطاعة في كل وقت وحين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم. إن شاء الله الحديث موصول عن فقه العيد بإذن الله تعالى.